في البدء كانت الكلمة والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع لزوميات أبي العلاء المعري. إذا صاحبت في أيام بؤس فلا تنسى المودة في الرخاء، ومن يعدم أخوه على غناه فما أدى الحقيقة في الإخاء، ومن جعل السخاء لأقربيه فليس بعارف طرق السخاء. يا ملوك البلاد فزتم بنسء العمر والجور شأنكم في النساء، ما لكم لا ترون طرق المعالي قد يزور الهيجاء زير نسائي. يرتجي الناس أن يقوم إمام ناطق في الكتيبة الخرساء، كذب الظن لا إمام سوى العقل مشيرا في صبحه والمساء، فإذا ما أطعته جلب الرحمة عند المسير والإرساء. إنما هذه المذاهب أسباب لجذب الدنيا إلى الرؤساء، غرض القوم متعة لا يرقون لدمع الشماء والخنساء، كالذي قام يجمع الزنج بالبصرة والقرمطية بالأحساء. فانفرد ما استطعت فالقائل الصادق يضحي ثقلا على الجلساء. أوصيت نفسي وعن ود نصحت لها فما أجابت إلى نصحي وإيصائي، والرمل يشبه في أعداده خطئي فما أهم له يوما بإحصائي، والرزق يأتي ولم تبسط إليه يدي سيان في ذاك إدنائي وإقصائي. لو أنه في الثريا والسماك أو الشعر العبور أو الشعر الغميضاء. القلب كالماء والأهواء طافية عليه مثل حباب الماء في الماء، منه تنمت ويأتي ما يغيرها فيخلق العهد من هند وأسمائي. والقول كالخلق من سيء ومن حسن، والناس كالدهر من نور وظلماء. يقال إن زمانا يستقيد لهم حتى يبدل من بؤس بنعمائي، ويوجد الصقر في الدرماء معتقدا رأي امرئ القيس في عمرو بن درماء. ولست أحسب هذا كائنا أبدا فابغي الورود لنفس ذات أظماء. سيدة